الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره. أما بعد، فهذه الحلقة السابعة من تدريس مقرر التوحيد للمستوى الأول في كلية الشريعة، التعليم عن بعد. في هذه الحلقة سنأخذ بعض مفردات المقرر، وسنتكلم عن إن شاء الله عن الحقائق الشرعية وكيفية دلالة الألفاظ عليها، وكذلك قدرة الله عز وجل وأنه لا يعجزه شيء، وإن كان هناك وقت فنتكلم عن التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية وهو سبيل أهل السنة، وكذلك ما المعطلة الذين يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات. الحقائق الشرعية وكيفية دلالة الألفاظ عليها. قدرة الله عز وجل وأنه لا يعجزه شيء. التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية هو سبيل أهل السنة رحمهم الله. المعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء. معنى أسماء الله الأول والآخر، وقول المؤلف قديم بالابتداء والكلام على لفظ القديم. فلعلي أبدأ بالأولى، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي النقطة الأولى، أن الحقائق الشرعية وكيفية دلالة الألفاظ عليها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك عندنا وعند الصحابة، وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، أتى بألفاظ تناسب هذه المعاني وجعلها أسماء لها، فيكون بينها قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني التي في اللغة، وجعلها لها أسماء. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأمور تتعلق بالإيمان باليوم الآخر، بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر، وهم لم يكونوا الناس لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ التي تناسب لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية. إذن حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعين، أخذ من اللغة العربية ألفاظا مناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي يبصرونها ويعرفونها، وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد، كتعليم الصبي، كما قال ربيعة الرأي، قال الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. وما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغائبة على نوعين، فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم كإخبارهم بأن الريح أهلكت عادا، فإن عادا من جنسهم، عاد بشر مثلهم، والريح من جنس الريح التي عندهم، وإن كانت أشد فهذا فهم، وكذلك غرق فرعون في البحر، ففرعون بشر وهذا معروف لأنه يشابه البشر، فهو من البشر، فهو بالذات معروف، فهو في فرعون معروف أنه من البشر، فلا يحتاجون إلى تبيين لأنه من جنسهم، لتبيين ذلك لأنه من جنسهم. وكذلك البحر معروف عند الناس، كذلك الأخبار عن الأمم الماضية، ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، كما يقول الله سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يكون النوع الثاني وقد يكون الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما لم يدرك مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه. كما ذكرنا في النوع الأول غرق فرعون، فرعون من البشر فما يحتاج بيان. أيضا البحر موجود بعد أن غرق فيه فرعون وما زال موجودا فلا يحتاج أيضا إلى بيان. وكذلك إهلاك عاد بالريح، الريح معروفة وإن كانت أشد، وكذلك عاد من جنس البشر فلا يحتاج إلى بيان. أقول النوع الثاني من الأخبار الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يدرك مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في بعض المفردات، ليس موافق من كل الوجوه، لكن في بعض مفرداتهم ما يشبه مفرداتهم، ما يشبه مفردات الناس في بعض الوجوه، كما يخبرنا الله سبحانه وتعالى بالأمور المتعلقة به سبحانه وتعالى جل وتقدس في أسمائه وصفاته وعن اليوم الآخر، فلابد أن يعلموا معنى مشترك وشبها بين مفردات تلك الألفاظ. كما ذكرت قبل قليل الفاكهة في الدنيا والفاكهة في الآخرة، هي ليست في الآخرة ليست كما هي في الدنيا، لكن هناك قدر مشترك بينها وبين هذه المفردات ألفاظ مما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. الفاكهة رمان الدنيا معلوم عند الجميع، الرمان الذي ينبت من الشجر وبداخله حب وطعمه حلو، فهذا معروف عند الناس أن هذه فاكهة الرمان هي التي في الدنيا. في الآخرة في الجنة هي من فاكهة الجنة الرمان، أخبر الله تعالى سبحانه وتعالى في القرآن أنها من فاكهة الجنة، فالرمان في الجنة ليس كرمان الدنيا، لكن هناك قدر مشترك بين رمان الدنيا ورمان الآخرة. فاكهة الرمان في الدنيا هناك قدر مشترك بينها وبين التي في الآخرة. كذلك الخمر، هناك خمر محرم وشربه من الكبائر في الدنيا، وهو من لذة أهل الجنة في الجنة، هناك أنهار من خمر، لكنه خمر ليس كخمر الدنيا، فهناك قدر مشترك، ولعل هذا واضح لا أزيد فيه. هذا ما يتعلق بما بالحقائق الشرعية وكيفية دلالة الألفاظ عليها، ولعل هذا واضح. أيضا قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء، فله سبحانه وتعالى لكمال قدرته سبحانه وتعالى، فهو الله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه إن الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ويقول الله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. لا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه، فهذا النفي لثبوت كمال ضده، لا يعجزه لإثبات كمال الضد وهو القدرة. وكذلك كل نفي يأتي من في صفات الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت ضده، لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال قيوميته. فهو سبحانه وتعالى لا يظلم ربك أحد، لا يظلم ربك ولا يظلم ربك أحدا، لكمال عدله سبحانه وتعالى. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لكمال علمه سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى وما مسنا من لغوب، لم يمسه لغوب ولا تعب، لكمال قدرته، لأنه قادر، له كمال القدرة، كمال القدرة. ولا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. ولا تدركه الأبصار، لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. وإلا في النفي الصرف لا مدح فيه، يعني أنك تنفي نفيا صرفا هذا يعتبر من الذم. ومن ذلك قول الشاعر يصف قبيلته، يقول قيس بن عمرو قبيلة، يعني قبيلة تصغير قبيلة، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فلما اقترن النفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم، يعني من العفو من الكاظمين الغيظ، الذي يكظم غيظه هو الذي يستطيع أن يفعل ومع ذلك يكظم غيظه. العافين عن الناس، من يستطيع أن يعفو؟ من الذي يستطيع أن يعفو؟ هو الذي يستطيع أن يبطش. فلما استطاع أن يبطش عفا، فكانت له هذه المنزلة وهي العفو عن الناس. إذن هذا الشاعر قوله قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، أراد هجاءهم وذمهم بأنهم على قدر كبير من الضعف. ويقول الآخر لا، الآخر يقول لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هان، يقول أي شيء شر فيه لا يكونون فيه وإن كان سهلا، وإن كان هذا البيت فيه نظر من حيث الدلالات الأخرى له، لكن المقصود هنا أن النفي المحض، النفي الصرف هو من الذم، لكن هنا النفي في حق الله سبحانه وتعالى إنما هو لكمال إثبات الضد، إثبات الضد. فالله سبحانه وتعالى ينفي عن نفسه التعب واللغوب لكمال قدرته، وينفي عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته التي أثبتها لنفسه. لذلك يأتي الإثبات للصفات مفصلا في كتاب الله والنفي مجملا على عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون الله ليس بجسم ولا بشبح ولا بجثة ولا بصورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا بذي حرارة ولا برودة وهكذا، ولا يسكن ولا يتحرك ولا يتبعض وليس بجوارح وليس له أعضاء وليس له جهاد وليس وليس وليس. هنا كل هذا إنما هو من مخالفة للطريق الصحيح والصواب، وهو الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. إذن هذا ما يتعلق بقدرة الله سبحانه وتعالى والكلام على هذه النقطة وهي قدرة الله سبحانه وتعالى. يظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة، وأن هذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه وفيه إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، فإنك لو قلت لسلطان أنت لست بزبال، تريد أن تمدحه فتقول لست بزبال ولا حجام ولست بكذا ولست بكذا، فإنه لن يحمل ذلك منك إلا على سوء الأدب، وإن كنت صادقا فيما تقول. وإنما تكون مادحا إذا أجملت في النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت لست كأحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل وهكذا، فتكون أجملت في النفي وأجملت في الأدب. أيضا عندنا النقطة في المنهج أو المفردة في المنهج التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية، التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية وهو سبيل أهل السنة والجماعة، التعبير بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة السلف الصالح. لكن المعطلة يعرضون عما قاله الشارع سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده. أهل السنة وأهل الإيمان الحق يجعلون ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبين حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة ولا يحكم به على الكتاب والسنة. ولعلكم تلاحظون أن ما سيمر علينا في هذا المنهج من نقاط صعبة وفيها صعوبة وليست يعني تستصعب على الفهم على الفهم إنما هي من قبيل ما أورده أعداء أهل السنة المبتدعة على هذه العقيدة الصافية. وإلا فالعقيدة سهلة ميسرة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله يسر دينه ويسر الأمور التي يجب أن تعتقد فيه سبحانه وتعالى ويسرها للناس، ولكن الناس عسروها على أنفسهم وعلى بني جنسهم زعما منهم أنهم بذلك نزهوا الباري جل وعلا، وإنما هم أوقعوهم في الضلال. إذن كل ما يأتي من مسألة فيها صعوبة تمر علينا في هذا المنهج إنما هذه الصعوبة جاءت لبدعة أحدثت أو لمقالة قيلت فيها مخالفة للكتاب والسنة. إنما ما جاء به القرآن والسنة هو سهل واضح، تقول في الإثبات تقول في النفي ليس كمثله شيء، وفي الإثبات تقول هو السميع البصير، سهولة ولا يوجد فيها أي صعوبة. إذن هناك نفي وهناك إثبات واضح وليس عليه إشكال، إنما الإشكال جاء من فهم من أعاروا عقولهم لعقول الفلاسفة وأهل الكلام وحشروا عقولهم في مزاحمة للنقل الذي جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن غالب عقائد السلوب التي ليس بكذا وليس بكذا النفي، غالب عقائد المبتدعة هي مبنية على السلوب. أما الإثبات فهو قليل، يثبتون إثباتا قليلا وهو أنه عالم حي قادر. وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، إلى آخر الحديث الذي أخرجه أحمد وحسنه الحافظ وابن القيم في شفاء العليل. وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات، طريقة المبتدعة في الصفات، إن شاء الله تعالى كما سيأتي في بقية المنهج. قول الطحاوي ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز، وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل أو من عدم علمه، والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير. وقد علم ببداءة العقول والفطر كمال قدرته سبحانه وتعالى وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا ما يتعلق بالتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية هو سبيل أهل السنة. وكذلك المعطلة إنما المعطلة إنما يعرضون عن ما قاله الشارع من الأسماء والصفات بالسلوك كما ذكرنا قبل ذلك، صفات السلوك، النفي كما يقول أنت لست بكذا، أو هي صفات السلوك. إذن ننتقل إلى المفردة التي تليها، وهي معنى الأول والآخر. عبر عنها الطحاوي رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. وسيأتي الكلام على لفظة قديم. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر، خير من كلامي وخير من كلام الطحاوي ومن كلام الشارح ومن كلام الخلق أجمعين، هو الأول والآخر. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، هو معنى اسمه الأول والآخر، ومن معاني الناقصة. والعلم بثبوت هذين الاسمين أو الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل، وسيأتي مبحث التسلسل إن شاء الله. فإن نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، هذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها، فواجب الوجود يقصد به الله سبحانه وتعالى لا يقبل العدم، وهذه مقدمة منطقية لا نحتاج إليها. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فأثبت الضعف للمخلوقين وأثبت وبضده كمال القدرة والخلق له سبحانه وتعالى، وأنه هو الأول فليس قبله شيء. فالله سبحانه وتعالى يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أحدثوا من غير حدث محدث أم هم أحدثوا أنفسهم، وأن معلوم أن هذا الشيء المحدث لا يوجد نفسه. أيضا إذا تأملت غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية، وجدت أن الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها، وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة الطويلة، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر الإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. المتكلمون أدخلوا لفظة القديم، وتبعهم الطحاوي رحمه الله مخطئا في ذلك بإدخال هذه اللفظة وجعلها من صفات الله سبحانه أو من أسماء الله سبحانه وتعالى. القديم ليس من أسماء الله الحسنى. لماذا نقول أنه ليس من أسماء الحسنى؟ لأنه لم يرد به الكتاب ولم ترد به السنة، هذا ابتداء ونكتفي بهذا. لكن إن تنزلنا معهم في النقاش والمناقشة فنقول: القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن، لغة العرب التي نزل بها القرآن لم يستعمل في هذا، استعمل في المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق، قديم للعتيق، وهذا حديث للجديد. ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الجديد الثاني، فإن وجد الجديد قيل الأول قديم، قيل للثاني، وقيل للثاني الجديد. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم الزمان. يقول الله تعالى: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فالأقدم مبالغة في القدم، ومنه قول القديم والجديد للشافعي رحمه الله، قول جديد وقول قديم. وقول الله سبحانه وتعالى يقدم قومه يوم القيامة، أي يتقدمهم. إذا ظهر لك هذا فأن لفظ القديم لم يكن مستعملا قبل، فإدخال الاسم القديم في أسماء الله تعالى مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف، والحق معهم، منهم ابن حزم أنكر ذلك. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم عن غيره، لكن أسماء الله سبحانه وتعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى. وقد جاء الشرع بالاسم الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له، بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى للحسنة، وإنما له أسماء الحسنى. أتوقف هنا لانتهاء وقت الحلقة، على أن أستكمل معكم إن شاء الله في الحلقة القادمة شرح قوله لا يفنى ولا يبيد. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.